فتزوجها فولدت له بشرا. رحمك الله يا مولاي، أبربري ما تقول أم عربي؟ ما الجربة وما حمر الأبس وما الدرع وما المزكي وما مراد القول كله؟ كلها يا شاعر السودان. يقول نحن جربة أي عشيرة، وكثيرة العدد من الرجال الأقوياء كحمر الأبكي أي كالقطيع الوحشي المتزاحم، وليس فينا ضرع أي ضعيف، ولا مزكي أي مسن. ليس بنا فقر إلى التشكي، جربة كحمر الأبكي، لا ضاع فينا ولا مزكي. لهذا تزوجها مروان بن الحكم. ما لك ولهذا؟ صبي لي كأسا تذهب بالبقية من عقلي، وهيا هيا قومي فأنشدي معي ما تفهمين من القول. نصيب، إياك وأن تضي شيئا مما ترى. إلي كواعبي وأطرابي، لا تأبهن بهذا الأسود. أدور في الدار كما يدور الصبيان، فكن معي وكن كما أقول وافعل كما أفعل، حتى أخر مغشيا علي فقعن فوقي. فوالله لا يطيرن نبأ ليلتي هذه زمانا بعد زمان، ولا يقلدنني الفساق من الملوك والأمراء. هيا دواري، هيا بالدفوف والناي، هيا. الدنيا عجايب، ويا ما ورثتين دي الغرايب. بقى ده الشيخ ابن عبد ربه الله يرحمه بقى ويغفر له ذنبه. خلينا هنا مع شاعرنا ابو سماره اللي صبح من الفجر على ظهر لاء جباره هربان من مصر قبل الحكومه ما تاخد اشاره، وفين وفين قدامه صحاري محذوفة وسكك بالمخاطر محفوفة على ما يوصل الكوفة. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.